الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، رواه الجماعة، رواه له الجماعة إلا الترمذي. وعلي بن محمد الطنافسي حسن حديث من الثقات. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال عن سفيان، قال قال عن سفيان، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي، أبو الحارث القرشي المخزومي المدني، قال ابن معين صالح في رواه قال ليس به بأس، أما ابن المديني فقال ضعيف، وأبو حاتم الرازي قال شيخ وهذا تضعيف، أما أحمد فأفحش فيه القول وقال متروك، ونسائي قال ليس بالقوي، أما العجل فقال ثقة مختلف فيه وهو ضعيف. قال عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني، وذكر ابن حبان في الثقات وقال العجلي ثقة. قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي أمامة يعني في فرق، هل هو تابعي أم صحابي؟ صحيح أنه تابعي من الثقات، قال حاتم أنه ثقة. أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. الحديث في عبد الرحمن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة متروك، فالحديث ضعيف. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا شبابة بن سوار بن ثقات، وحول الإسناد وقال: وحدثنا محمد بن الوليد، حول الإسناد هو مش محمد بن الوليد، أبو عبد الله من الثقات، قال أبو حاتم صدوق، قال نسائي ثقة. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر من الثقات ومن أثبت الناس في شعبة. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، رواه الجماعة. قال حدثني بديل ابن ميسرة العقيلي، وهو من الثقات، وثق ابن معين وابو حاتم وغيره. قال عن علي بن أبي طلحة، علي بن أبي طلحة من الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجل ثقة وثقه أحمد. قال عن راشد بن سعد، نازل جدا الإسناد ده، راشد بن سعد الحميري، نعم الحمصي، قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم ثقة وثق أبو زرعة وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي عامر الهوزني الحمصي الشامي، قال أبو زرعة لا بأس به، والدقدقاني قال لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات، لكن العجلي قال ثقة. قال عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه، رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا، وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه وارثه. نعم، هذا الباب باب الكلام على إرث ذوي الأرحام. لا لا لا خلاص، ما في غير واحد سنة سائي بس. هذا إرث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الأرحام. الحق بأن الجمهور لا يقولون بعدم توريث ذوي الأرحام، ولا يقولون برواية الخال وارث من لا وارث له، فالجمهور يرون بأن الخال لا يرث وأنه من الأرحام. والأرحام كما تعلمون هو التعريف الوجيز للرحم، هو من لا فرض له ولا يرث بالتعصيب، من لا فرض له ولا يرث بالتعصيب، مثل بنت البنت أو ابن البنت، وإن نزلوا كل هؤلاء لا يكونون من أهل الفرائض، يعني هم من ذوي الأرحام، والجد الفاسد والجدات الفاسدات أيضا لا يرثون. فذوي الأرحام على قول جماهير أهل العلم لا يرثون. والقول الثاني وقول الأحناف وهو رواية عن أحمد أيضا إن لم أكن واهما، قالوا بتوريث الخال، وأيضا قالوا توريث ذوي الأرحام ينزل منزلة العصوبة فيرثون بالعصوبة. قالوا كما أن العم يرث فالخال يرث، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، أما الجمهور فعندهم حديث صحيح محكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا إذن التعصيب هو ليس من أهل التعصيب، الفرائض هو ليس من أهل الفرائض، على ما يرث وبما يرث. قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير وارث من لا وارث له. هم قالوا بأن ووجهوا هذا الحديث بأمور، ردوا على هذا الحديث بأمور. الجمهور قالوا الحديث ضعيف، في علة الحديث ضعيف، والحق الحديث فيه ضعف لكن يتعاضد بكثرة الطرق. وقالوا وإن صح فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له يعني بيت المال. قالوا الخال هو بيت المال، وهذا توجيه بعيد جدا. قالوا الخال هو بيت المال إذا انتظم. وأيضا قالوا الخال هنا يقصد به الخال الذي هو ابن عم، قالوا يقصد به الخال الذي هو ابن عم، ابن عم يبقى له تعصيب، فإذا هو يعقل. فلما قالوا الخال هنا المقصود به هو ابن العم فهو يعقل، قالوا إذا يرث. وطبعا الحقيقة أنه لو ورث، لو كان الإرث له يرث من أين؟ بالعصوبة، من وين؟ من أبناء العمومة، يعني مش من الخال. والنبي يقول الخال وارث، مخالف لظاهر الحديث. وأما من قالوا بأن الخال وارث هم الذين قالوا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة دائرة على صحة الحديث. وقلنا الحديث له طرق كثيرة تتعاضد، فصح الحديث خلافا للشافعية وخلافا للمالكية بأن الخال وارث، فذوي الأرحام يرثون، لا سيما وأن الله تعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قالوا ومن ناحية النظر أنتم قلتم إن لم يرث فيذهب إلى بيت مال المسلمين ومصالح المسلمين وهو من المسلمين، فهو أولى الناس دخولا في هذا الباب، والعمل بالحديث أولى. فإن صح الحديث فهو المذهب، وإن صح الحديث فالحكم له، والحكم والأحكام فرعا على التصحيح. والحديث الثاني حديث الحق أنه أصح من الحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا، وربما قال فإلى الله وإلى رسوله. قال وأنا وارث من لا وارث له، قال وأنا وارث من لا وارث له. هو في قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، وهذا الأصل الذي أصله الله جل وعلا في كتابه وقسم المواريث على ما أراده في كتابه. قال ومن ترك كلا فإلينا، من ترك عالة فعلينا. ولذلك أم سلمة لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن عندي عيال، قال أما عيالك فعليه، أما عيالك فعليه. وكان السلام إذا صلى على أحد سأل عليه دين؟ قالوا نعم. قال ترك قضاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم. فلما يعني سد الفاق الله جل في علاه وفتح عليه الفتوح، قال فمن ترك ضيعة فعليا، ومن ترك مالا فلورثته. لذلك قال ومن ترك كلا فإلينا، وهذا يعني على النبي وعلى ولاة الأمور. والمعنى أنه من ترك كلا فعلى بيت مال المسلمين، إذا انتظم بيت مال المسلمين فعليهم هكذا. وكما الآن تؤتى الإعانات بما يسمى الآن بما يسمى المعاش، قد تنزل منزلته هنا بما يسمى المعاش. الغرض المقصود قال ومن ترك كلا فإلينا، وربما قال فإلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا وارث من لا وارث له، وأنا وارث من، والمعنى هنا أنا وارث من لا وارث له، يقصد بذلك بيت المال، لأن النبي لا يرث كما أنه لا يورث على التحقيق في قول أهل العلم. فالمعنى أنا وارث من لا وارث له يعني بيت مال المسلمين. قال أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له. يبقى كأنه قال أنا وارث من لا وارث له، لا خال له، وارث من لا وارث له يعني ليس له خال. ولذلك قال والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. هم قالوا الخال هنا يقصدون به ابن العم بقوله يعقل، قال والعصب والذي يعقل. صراحة قول قوي، قول الجمهور قول قوي، لأنهم قالوا يقدر في قوله والخال وارث هو الذي يعقل، يعني الخال ابن العم لأنه يعقل، وما يعقل إلا ذو العصبة. نقول لا، هذا حكم مستقل، قال النبي بأنه يعقل، إذن يعقل. نعم، إذن يعقل مع عدم وجود العصوبة. فالخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. وهذا الراجح الصحيح قول الأحناف هو الأقرب، والسنة تقدم على الجميع. الفوائد المستنبطة: الأقربون أولى بالمعروف. نريد أن تجمعوا كل الأسئلة الله يكرمكم حتى نختم بالنسائي. هترك لكم 5 دقائق أو 7 دقائق تجمعون الأسئلة للدروس التي مضت. السؤال الفائدة الثانية: سهم الرعية وجب على ولي الأمر كفاية الفقراء في الرعية. وجب على ولي الأمر كفاية الفقراء في الرعية. هذا ما يجب. وكان قد فعل عمر بن عبد العزيز وعدل في الناس فحرس الذئب الغنم جزاء وفاقا واجرا تبقى. الفائدة الثالثة: السنة أحكم، السنة ألزم، السنة أتبع. قال الخال وارث: دعك من كل النظر الآن، فهو يرث وهو من ذوي الأرحام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة، تقول هناك أخت قالت لي أنه يحرم قراءة نفس السورة بالركعتين كالإخلاص مثلا، إن قرأت في الركعة الأولى لا تقرأ، لا يجوز قراءتها في الثانية. هذا خطأ مبين، وتكرارها جائز ولا شيء في ذلك. مثلا في سفر كان يقرأ بالزلزلة، قد تكون مكررة وقد يكون يقرأها على على على الركعتين. نعم. يقول: هل يقاس على الخال باقي ذوي الأرحام؟ نعم، احنا قلنا بأن الراجح هو القول بأن الميراث يقسم على ذوي الأرحام. نعم تفضل. مرة ثانية كما بينا، تفضل شيخ.